حق كان جوزجاني طعن في الأعمش وفي أبو إسحاق السبيعي، فبيخطي الطعن بيقولوا إنه هؤلاء من كبار الحفاظ. دور دواشي يا الله، بسم الله. أنا عم أشوف الدورات يا أبو عبد الله وأنا مؤاخذة كثيرة، فهل لأنه بالليل ضايعين؟ لا لا لا لا ولا هو هيك؟ لا لا هو دار النشر هذا، هذا الدور جديد أول شيء. المقصود أنه بيدفع جرح الجاري لهالاثنين دون أعمش وأبي إسحاق السبيعي، بيقولوا أنه لا شك أنه هذا خطأ لأنه هؤلاء من كبار الحفاظ، فهو لا يتصور في ذهنه قد يجتمع في الرجل أن يكون حافظا كبيرا ويكون كذاب، مش يكون سيء الحفظ. هذا دليل انه مش ناضج الرجل ولا فاهم كلام العلماء و عباراتهم يعني دقيقه. هذا رسل متن اسمه يحيى بن عبد الحميد الحماني، نعم، بيقول عنه الحافظ في التقريب حافظ، ما ادري يقول حافظ كبير ولا لا، المهم حافظ. ندور بيقول عنه حافظ وكان يسرق الحديث. هذا مين؟ حافظ بن حجر، شايف؟ إذا حافظ لكن يسرق الحديث، إذا ليس بحجة. سبحان الله. حقيقة من باب الأمانة والدقة في الوصف يعني. نعم، المسكين بيجي بخطفه يا اخي بتحجر، يا ريت يكون مصيب لانه ليس معصوما لكن بجهل بالغ. بس الدوار على كل شيء تكون مصيبه، فكيف اذا لم يكن يصيب؟ من حاد سياره اي